لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من كتاب القيامة الكبرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ووقفنا عند قوله المبحث الثالث حال الأتقياء، يعني يقصد حال الأتقياء يوم القيامة، لأن هذا الفصل كله يتكلم عن أحوال الناس يوم القيامة. وسبق الكلام عن حال عصاة حال الكافرين والعياذ بالله أولا، ثم تحدثنا عن حال عصاة المؤمنين، واليوم إن شاء الله نتحدث عن حال الأتقياء يوم القيامة، أي حال المؤمنين الصالحين يوم القيامة. هنا سيذكر هو نماذج من حال المؤمنين الصالحين يوم القيامة. وكما يعني دائما نكرر ونقول من باب يعني في الحقيقة الثناء على الكتاب وعلى يعني المؤلف رحمة الله عليه، أنه جمع في هذا الكتاب، يعني الكتاب عموما السلسلة عموما، بين كتب العقائد وكتب الرقائق. هو كتاب في العقيدة، لكن عندما تطالعه كأنك تطالع أيضا كتاب في الرقائق، وهذا من يعني ميزة هذا الكتاب المبارك. قال حال الأتقياء يوم القيامة. قال المطلب الأول، قال يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، يعني هذا يعني أحد أحوال الأتقياء يوم القيامة. قال صنف من عباد الله لا يفزعون عندما يفزع الناس، ولا يحزنون عندما يحزن الناس، أولئك هم أولياء الرحمن الذين آمنوا بالله وعملوا بطاعة الله استعدادا لذلك اليوم فيؤمنهم الله في ذلك اليوم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وعندما يبعثون من القبور تستقبلهم ملائكة الرحمن تهدئ من روعهم وتطمئن قلوبهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي عن النار، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. والفزع الأكبر هو ما يصيب العباد عندما يبعثون من القبور. قال الله تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، من شدة الفزع في هذا اليوم. لكن هناك المؤمنون الصالحون آمنون من هذا الفزع في هذا اليوم. قال ففي ذلك اليوم ينادي منادي الرحمن أولياء الرحمن مطمئنا لهم، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. هذا الصنف الأول. أنا يعني الحقيقة مش هقرأ كل المطلب حتى يتسنى لنا الوقوف على كل الأنواع اللي ذكرها المصنف من حال الأتقياء. فهذا هو الحال الأول، يعني أن الصالحين الأتقياء في أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، أمننا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم منهم. قال المطلب الثاني الذين يظلهم الله في ظله. أيضا هناك قال عندما يكون الناس في الموقف العظيم تحت وهج الشمس القاسي يذوقون من البلاء شيئا تنوء بتحمله الجبال الشم الراسيات، يكون فريق من الأخيار هانئين في ظل عرش الرحمن لا يعانون الكروبات التي يقاسي منها الآخرون. عافانا الله وإياكم. يعني إحنا حاليا دلوقتي مثلا يعني الجو بدأ يحرر شوية، يعني بدأنا إحنا يعني الواحد قاعد اهو وفي مروحة فوق راسه، والواحد على الآن شوفوا عامل إزاي. فكيف إذا كان يوم القيامة ودنت الشمس من الرؤوس مقدار ميل، نسأل الله العفو والعافية، فيعرق الناس عرقا شديدا ويعطش الناس عطشا شديدا ويشتد بهم الكرب، إلا أن هناك أنواع من الناس يجعل الله عز وجل لهم الظل الذي يستظلون فيه، ويجعل لهم الراحة والطمأنينة والأمن في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. هذا حال بعض أتقياء المؤمنين. من هم؟ جاء ذكرهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، شاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحبا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. هؤلاء الأصناف يؤمنهم الله ويجعل لهم الظل العظيم في يوم الحر الشديد، فيكونون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. قال والإضلال في ظل العرش ليس مقصورا على 7 المذكورين في الحديث، فقد جاءت نصوص كثيرة تدل على أن الله يظل غيرهم، وقد جمع ابن حجر العسقلاني الخصال التي يظل الله أصحابها في كتاب سماه معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال. حاجة جميلة جدا والله. شوفوا العلماء الأكابر إن هو يعمل مصنف مخصوص مين اللي هيظلهم ربنا سبحانه وتعالى في ظل عرشه يوم القيامة في يوم الحر الشديد، ويسمي الكتاب اسم جميل معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال. 7 مروا بنا في الحديث، وفي الحقيقة هناك أحاديث كثيرة تذكر أو يذكر فيها أنواع من الناس يكونون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. يعني من هؤلاء مثلا قال من أنظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، وأيضا قال من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة، وقال إن الله يقول يوم القيامة أين المتحبون بجلالي اليوم يظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، وغير ذلك مما ورد في أنواع وأصناف من الناس يكونون في ظل عرش الرحمن في يوم الحر الأكبر والشدة العظيمة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال المطلب الثالث الذين يسعون في حاجة إخوانهم ويسدون خلتهم. أيضا هناك نوع من الناس أيضا يوم القيامة يكون في راحة وطمأنينة وفرد وروح وسعة يوم القيامة في هذا اليوم الشديد العصيب. هؤلاء الناس منهم هؤلاء أو هذا الصنف، وهم الذين يسعون في حاجة إخوانهم ويسدون خلتهم. يسعى في حاجة إخوانه، إن يعني يقوم بحاجة إخوانه ويتلذذ بذلك، كما يعني يتلذذ الإنسان بفعل العبادات التي يسجد فيها ويركع وكذا، وده باب بنغفل عنه كثير مننا بيغفل عنه، وهو باب السعي في حاجة إخواننا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن أسعى في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا 40 ليلة. سبحان الله يعني. وممكن الواحد فينا أخوه يحتاجه في شيء يقول له لا والله ده أنا عندي بس النهاردة براجع ومش هقدر، يعني مش هقدر ما أجي معاك ولا حاجة. فقد يكون هذا أفضل في الحقيقة يعني من المراجعة. لئن أسعى في حاجة خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا 40 ليلة. قال من أعظم ما يفرج كروبات العبد في يوم القيامة سعي العبد في الدنيا في فك كروبات المكروبين، الجزاء من جنس العمل، فرق كروبات الناس ربنا يفرق كرباتك، ومساعدة المحتاجين والتيسير على المعسرين وإقالة عثرات الزالين. قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. انظر إلى الواحد منا في الدنيا، يعني تدبر هذا الحديث وعمل به، كل ما يعين إنسان أو يفرق كرب إنسان أو يسر على إنسان عسره يتذكر أنه هو يوم القيامة هيتقال له فاكر يوم ما فرقت كرب فلان، يفرج عنك دلوقتي، فاكر يوم ما يسرت على فلان المعسر، ربنا هييسر لك أمرك الآن، مع الفارق طبعا. في الدنيا كانت الدنيا بسيطة ويعني شوية فلوس ولا مثلا ولا موقف ولا حاجة، في الآخرة حاجة صعب جدا، عافانا الله وإياكم. أيضا من هذه الأنواع قال المطلب الرابع الذين ييسرون على المعسرين، يعني واحد معسر وهو له عليه مال يوم ييسر عليه يدفع براحتك، يعني واحدة واحدة مفيش مشكلة، أو أنه ممكن كمان يتجاوز خالص، وده أعلى مقام بقى. فهؤلاء يتجاوز الله عنه، هؤلاء ييسر الله لهم عسرهم يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل يلاين الناس، فكان يقول لفتاه، يعني العامل بتاعه المحصل بتاعه، إذا أتيت معسرا تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال فلقي الله فتجاوز عنه. في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى، معنا الرواية في رواية النسائي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس، عنده مال وبيتاجر والناس بتشتري منه ونحو ذلك، فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما عسر، يعني اللي هو ميسر خذ منه، المعسر لا اصبر عليه وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا، لعل الله يتجاوز عنا. قال فلما هلك أي مات قال هل عملت خيرا قط، أي الله عز وجل يسأله وأعلم بحاله، هل عملت خيرا قط؟ قال لا يا رب، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته يتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا. قال الله قد تجاوزت عنك، قد تجاوزت عنك. في بعض الروايات تتجاوز أنت عن عبادي وأنا لا أتجاوز عنك، قد تجاوزت عنك. نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنكم يوم القيامة. فهذا صنف أيضا آخر من الصالحين من الأتقياء، يوم القيامة يفرج الله كربهم مع تقصيرهم في العمل. هذا الرجل ما كان يعمل خيرا قط، يعني ما كانش له عمل خير كثير، لكن مش مش مش مش عمل خالص، ما فيش خالص، وإلا هو كان بيعمل هذا العمل. أيضا من هؤلاء قال المطلب الخامس الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، يعني هناك صنف آخر من المؤمنين الله سبحانه وتعالى يفرج عنهم يوم القيامة ويجعل لهم المكانة العالية يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، يعني خلافة، إمارة، قضاء، نظر على يتيم، يعني مال يتيم، وقف، نظر على وقف، تولى أي أمر من الأمور، أي أمر تولى، بالمصطلحات العصرية جدا إنه هو مسؤول كبير في أي مكان، هو مسؤول عن أمانات وعن أشخاص وعن ناس تحتيه. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قال العادلون في يوم القيامة في مقام رفيع يجلسون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. يعني كل أمر هم في ساد على غيرهم لهم كلمة على غيرهم يعدلون فيه، كل أمر هم تولوا يعدلون ويقسطون فيه. هؤلاء في مكان رفيع جدا على منابر من نور، شكلها إيه دي بقى المنابر دي؟ ربنا يجعلنا وإياكم من أهلها. عن يمين الرحمن عز وجل، سبحان الله، في أماكن رفيعة جدا جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. قال المطلب السادس: الشهداء والمرابطون. أيضا بعض أتقياء المؤمنين يوم القيامة يكونون في مكان عالي أيضا مثل الشهداء والمرابطين. قال: إذا فزع الناس في يوم القيامة فإن الشهيد لا يفزع. لو الناس كلها خافت يوم القيامة الشهيد مش هيفزع. قال: ففي سنن الترمذي وابن ماجه عن المقدام ابن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقربائه. كل مكافآت ما شاء الله، مكافآت كلها يوم القيامة لهذا العبد وهو الذي قتل في سبيل الله. يغفر لهم في أول دفعة، أول دفعة من دمه تطلع خلاص يغفر له كل الذنوب، ويرى مقعده من الجنة برضو في نفس اللحظة يرى مقعده من الجنة. عشان كده بعض الشهداء أحيانا تجدهم وهم ميتين، يعني الناس لما ينظروا في وجوههم يجدون بيبتسموا، فبيرى مقعده من الجنة. فبعضهم أحيانا بيبتسم بيضحك، يعني كما ذكر مثلا في شأن امرأة فرعون، فلما قتلوها وجدوها تضحك، أو قبل ما يعني قبيل قتلها كانت تضحك رضي الله عنها. قيل أنها رأت بيتها في الجنة وهي يعني وهي حية لا تزال يعني على يعني الحياة، وبعدها قتلوها مباشرة. قالت: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. أراها الله سبحانه وتعالى كما ذكر بعض السلف، أراها الله سبحانه وتعالى بيتها في الجنة في آخر لحظات من حياتها، فجعلت تضحك وتنظر لبيتها في الجنة، وهم يقولون المجرمون إنها قد جنت، إنها قد جنت، وهي تضحك لأنها رأت بيتها في الجنة. وأيضا من هؤلاء الأصناف أيضا الذين يعني يجعل الله عز وجل لهم المكانة يوم القيامة، قال المطلب السابع: الكاظمون الغيظ. أيضا هناك نوع وصنف من المؤمنين يجعل الله عز وجل له مكانة عالية يوم القيامة، وهؤلاء هم الكاظمون غيظهم. الكاظمون غيظهم يعني يكتمون غيظهم. قال: كثيرة هي المواقف العصيبة التي يصيب العبد فيها الأذى، وقد يكون مصدره قريب أو صديق أو محسن إليه. دول طبعا أشد، يعني الناس بتبقى على نفس الإنسان، يعني صديق قريب محسن إليه. ولا شك أن الأذى المسموع أو المرئي أو المحسوس الذي يصيبنا يسبب لنا ألما في أعماقنا، فتجيش نفوسنا بأنواع الانفعالات التي تدعونا إلى المواجهة الحادة. وضبط النفس في مثل هذه الأحوال لا يملكه إلا أفذاذ الرجال. عشان كده لهم المكانة العالية جدا دي. قال: إن الإسلام يعد قضم الغيظ خلقا إسلاميا راقيا يستحق صاحبه التكريم، فالجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وكظم الغيظ في مقدمة صفات المتقين، أي المذكورين يعني في هذه الآية التي يبشر الله بها أنواعا من المؤمنين بالجنة التي عرضها السماوات والأرض. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا الخلق سبب في كون هؤلاء من أصحاب الجنات التي عرضها كعرض السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا ويقدر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور العين شاء. يعني مقابل أن هو يعني ضبط نفسه إن صح التعبير ومنعها من الغضب الشديد الذي ربما ينتج عنه مفاسد كبيرة، جعل الله عز وجل له هذه المكانة العظيمة. أيضا من هؤلاء أي المؤمنين والأتقياء الصالحين يوم القيامة نوع آخر جعل الله عز وجل لهم أيضا المكانة العظيمة، لا سيما في عقبات يوم القيامة. يوم القيامة العقبات كثيرة جدا، نجانا الله وإياكم من عقبات يوم القيامة. هؤلاء ينجيهم الله من هذه العقبات. ما عملوا هؤلاء؟ أعتقوا الرقاب المسلمة، أعتقوا الرقاب المسلمة. قال: من الأعمال الكريمة التي يتمكن صاحبها من اقتحام العقبات الكأداء في يوم القيامة عتق الرقاب. قال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. يعني الذي يريد أن يقتحم هذه العقبات يوم القيامة وينجو منها عليه بعتق الرقاب. ويقول: وقد ساق ابن كثير في تفسير هذه السورة النصوص الحديثية التي توضح هذه الآيات. قال: قال الإمام أحمد بسنده يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب، يعني كل عضو منها، إربا منه من النار. أي من أعتق عضوا من هذه النفس أعتق الله عضوا منه، حتى أن أنه لا يعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج. فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ واحد من اللي قاعدين بقى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه، أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ بيقول لي سعيد بن مرجان هذا أحد الرواة يعني. فقال سعيد: نعم سمعته من أبي هريرة. فقال علي بن الحسين لغلام له أفره غلمانهم، أفره غلمانهم يعني أفضل واحد في الغلمان بتوعه، يعني هو الفاره ده حاجة هتبقى يعني صحة وشباب وقوة وصنعة ونحو ذلك، تمنه يبقى غالي جدا جدا. قال: اضع مطرفا. فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. سمع بس سمع الحديث اللي ورد في ذلك، أحسن حاجة عنده راح ناديه قال له: أنت حر لوجه الله، عايز يتجاوز العقبة يوم القيامة. نعم. وأيضا من هؤلاء الأنواع أي الأتقياء الذين ينجيهم الله يوم القيامة ويجعل لهم المكانة الرفيعة العالية العظيمة، قال: فضل المؤذنين، أي المؤذنون. المؤذنون يوم القيامة لهم مكانة عالية وشرف كبير بين الناس. قال: من الذين يظهر فضلهم في يوم القيامة المؤذنون، فهم أطول الناس أعناقا في ذلك اليوم. روى مسلم في صحيحه عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال: وطول العنق جمال، ثم هو مناسب لما قاموا به من عمل، حيث كانوا يبلغون الناس بأصواتهم كلمات الأذان التي تعلن التوحيد وتدعو للصلاة. يعني العلماء على قولين أن طول العنق ده حسي ولا معنوي، الأقرب والله أعلم أنه معنوي، يعني بعضهم قال حسي أنه هو يجي يوم القيامة رقبته طويلة جدا وعالي فوق الناس كلها، والفريق الآخر قالوا لا، هذه الهيئة من حيث الهيئة والصورة ليست جمال، إنما المقصود أنهم أطول الناس أعناقا، أي يأتون يوم القيامة أصحاب مقدمة، ولا مانع أن يرفعهم الله ويبرزهم في مكان عال، حتى إذا نظر الناس قالوا: هؤلاء المؤذنون هم الناس دول اللي كانوا بيرفعوا الأذان، اللي كانوا بينادوا بالأذان ويدعون الناس إلى الصلاة. والحقيقة المؤذن يعني يشهد لهم، يعني تقريبا يعني كل ما في هذه أو في هذا الكون يشهد له بما ينادي به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال لسعيد لأبي سعيد الخدري، قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك، سبحان الله، واحد يعني في حاجات كده ربما تعدي ساعات كده، احنا ما ناخدش بالنا منها، لكن الحقيقة ساعات الواحد بتستوقفه كده في لحظة كده زي الخبر ده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأبي سعيد الخدري، بيقول له: إني أراك تحب الغنم، إلى آخر الحديث. أنا اللي استوقفني دلوقتي أبو سعيد ده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان ولد صغير، أنا آسف في التعبير، يعني أنا بستنفر يعني نفوسنا إحنا ونفوس أولادنا ونفوس الشباب، كان ولد صغير، يعني أبو سعيد وابن عباس وابن عمر وكل دول، لا بس ابن عمر كان كبير شوية كمان، ده أبو سعيد وابن عباس وكده كانوا في أعمار 15 سنة و 13 سنة ونحو ذلك. والمعنى بقى الجميل جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم يكني ويكلمه، وإنت لما تسمع الحديث كده اللي ما يعرفش أبو سعيد يظن أبو سعيد ده العمدة بتاع الصحابة ولا حاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد معاه كده ويكلمه ويقول له: يا أبا سعيد، إني أراك تحب الغنم والبادية. بعضنا احنا ممكن يحتقر شاب صغير يقول: انا اقعد اكلم ولد زي ده واقعد اقول له حاجات زي دي كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا ابا سعيد، اني اراك تحب الغنم والباديه، فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت في الصلاه فارفع النداء، فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. هذا عظيمه جدا، لكن برضو في تنبيه كده فقهي، ان مش معنى كده ان كل الناس تقتري على الاذان، هناك بعض الناس صوته ابتداء لا يصلح حتى لو كان يحسن الالفاظ، وهناك بعض الناس صوته طيب لكنه لا يحسن يعني التاذين، ذلك ينتبه الى مثل هذه. وايضا فايده هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فارفع صوتك، يراعى مساله مكبرات الصوت. بعض المؤذنين فاكر نفسه بيأذن في الصحراء وما عندوش مكبر صوت، يقوم يجي قدام المكبر الصوت ويرفع صوته على أعلى درجة، يقوم يعمل تنفير خارج المسجد، ولذلك يراعى هذه المسألة. أيضا من الأصناف الذين ذكرهم، قال احنا فضل اثنين بس، قال: الذين يشيبون في الإسلام، ده نوع آخر، يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يجعل لهم مكانة عالية وراحة ونور وطمأنينة وسرور وحبور يوم القيامة. من هؤلاء الذين يشيبون في الإسلام؟ يا رب اجعل يعني شيبتنا في الإسلام لوجهك، نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. اللي أسلم وعاش في الإسلام لحد ما شاب في الإسلام، الله يجعل له هذا الشيب نورا يوم القيامة. اللي بيزبغوا بقى الشيب بغير ما ورد في السنة، اللي بيزبغوا الشيب بطريقة لا تظهر خالص السواد مثلا نحو ذلك، فهذا على الصحيح في الحقيقة لا يجوز. نعم. وقال من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. وقال الشيب نور المؤمن، لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة. اللي بيحلقوا لحاهم ويحاولوا ان هم يخفوا الشيب ونحو ذلك، نقول لهم ده شرف، ده نور يوم القيامة، ينور لك الدنيا كلها يوم القيامة مش وشك بس. نعم. آخر هؤلاء أي من هذه الأصناف التي ذكرها المصنف من المؤمنين الأتقياء الصالحين الذين يجعل الله لهم مكانة العالية والدرجة الرفيعة يوم القيامة والنور والسرور يوم القيامة، من قال فضل الوضوء، أي الذين يتوضؤون المصلون، يعني لأن المصلي المخلص طبعا مش المنافق والعياذ بالله، المصلي المخلص يتوضأ، هذا الوضوء ينفع المؤمن يوم القيامة، هذا الوضوء ينفع المؤمن يوم القيامة. قال الذين استجابوا للرسول وأقاموا الصلاة وآتوا بالوضوء كما أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. غرا، قال ابن حجر جمع أغر أي ذو غرة، وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، يقولون فرس أغر وشه منور، يعني المؤمنين اللي بيتوضوا وبيصلوا يجوا يوم القيامة وشهم منور في غرة، نسأل الله أن يجعلنا إياكم منه. قال ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر، والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أصحاب المعاصي والكبائر وأصحاب البدع الحاجات دي هتأثر على هذا النور في وجوههم يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. قال ابن حجر وغرا منصوب على المفعولية ليدعون أو على الحال، أي أنهم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف وكانوا على هذه الصفة، يعني إن هم لما يتنادوا يبقوا على الصفة دي، أو يدعون ويقال لهم ذلك يا أصحاب يعني ذلك الوصف. محجلين من التحجير هو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس، ورجليهم من تحت النورة مطرح الوضوء، الوجه منور والرجلين منورة. عشان كده سيدنا أبو هريرة لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ده اللي أنا هقوله، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، كان سيدنا أبو هريرة يتوضى لغاية هنا، ياخد مش المرفق بقى، ياخد العضد كله ويتوضى لغاية هنا وياخد لحقرب الركبة، فيقول إني أريد أن أطيل غرتي يوم القيامة وتحجيلي. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو راوي الحديث، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. والحقيقة انه يعني هذه الصفات اكثر مما ذكر المصنف، يعني صفات الصالحين الاتقياء الذين ينجيهم الله يوم القيامة، جعلنا الله واياكم منهم، اكثر من هذه الاصناف، لكن لعله فيما ذكره كفاية. ونقف ان شاء الله تعالى على الفصل التاسع الشفاعة الى المرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الأتقياء في الدنيا والآخرة، وأن ينجينا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يحسن خاتمتنا وإياكم في هذه الحياة الدنيا، وأن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في جنات النعيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.